الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشد أو أقلب. الحمد لله الحمد الكثير طيبا مبارك فيه من السماوات ومن الارض ومن كان بينهما ومن كان ما شئتم بسم الله. وصلي وسلم على عبده ورسوله انا الرقيه حتى للعالمين اما بعد. فذكرنا بعضا من نواصل الظهور وقلنا هي ثمانيه. قال ابن عندك هي ثمانيه. نريد الدليل على كونها ثمانية. من يعرف الدليل على كونها ثمانية؟ سن أخوان ها بالاستقراء. طيب من على الكتاب يبين لي معنى دليل الاستقراء؟ ما معنى الاستقراء؟ ها الحديث يعني مو كبر في جاب السنة قبل أن يقبل على كل بكر رجل على الفاظ كتاب السنة فالاستقراء كامل من كتاب السنة دل على هذا. ودليل الاستقراء دليلان: دليل عام ودليل نعم. ويمر العلم على أن الدليل الكامل للاستقراء حجة، ولكن في قولهم هذا نظر. دليل الاستقراء التام في نظر، ولكن العمل على حجيته وقوة دليل. أما الناقص أقصد في نظر لا في أصل ثبوته، ولكن في أقل دلالته. هو الكلام في معرض الرد على البدع في إسلام القرن الفرق، لأن الذين تصدر في أدلة الاستقراء سواء شرعيين أو عقليين هم المناطق وبالأخص أهل الكلام أقلي أشاعرة المعتزلة الجهنمية والذين تبعهم إلى هذا من قبل الذين يعني تبعوهم أهل الكلام ما يسمى الباطنية أو الفلاسفة أقصد الوثنية منهم والإلهية، ولكل منهم يعني معرفة ثلاثة. الفلاسفة الإلهية هم يظنون أنهم على الدين كما يسمون، يعني يظنون أنهم على الإسلام مثل ابن سينا على الملحد الباطني الزوجية الضوئية. أما فلسفة الإسلامية هؤلاء رسل من قبل هؤلاء ليس من في مشكلة. طيب قال الخارج من السبيل، قال يذكر ما خرج من السبيل. طيب الخارج البول والخارج ينقض ولا ما ينقض؟ والدليل ينقض بالإجماع، البول والخارج انقضان الوضوء بالإجماع. طيب الخارج من النافذ الذي يخرج، إذا خرج النافذ خرج نافذا طاهرا من أحد السبيلين، هل ينقض الوضوء؟ اليوم مالك يرى أنه لا ينقض. حفظك الله. والتبريع عندك؟ والتبريع على قول الشيخ العراقي رضي الله عنه. ما مالك؟ إيه حفظك الله. طيب أنا الجمهور فيه سر السلامة، لكن إنه ما لك وجيه. طيب السؤال الخارج من بقية البلد، الخارج من بقية لا على أقسام، على أقسام القسم الأول إن كان الإنسان هذا خارج بولا غادا فهو نجس بإسلام. نعم. أما إن كان هذا خارج لم يكن ظاهر أو نجس، حضرت إن كان ظاهر فهو بالإجماع من المخاء والطامة والدمع والعرق وغير كذا وثانية كمان. أما النجس فعلى اختلاف رواية عند أحمد أن هذا أنه هذا ينقض الوضوء، عند الأئمة الثلاثة رواية عند أحمد أنه لا ينقض. والصحيح والصحيح أنه لا ينقض. طيب وإذا كان الطريق بالإجماع؟ مفترق الأمر تفصيل مفترق الآن بدأ الحنان. نعم هذا الدليل. نعم. الفقه بقاء والفقه ممارسة، والإنسان في البداية يعني شيء معلومات كذا يركب بعض ضها بعض مثلا خاصة يمكن طالب العلم في البداية، لكن يتعود النص تتغير ويصبح عنده يعني صحيح سعة إدراك وفوق العقل ويتقبل هذا العمل. لربما يوقف صلى الله عليه وسلم يوم يمج يوم يسمع مثلا ما سبب يا قائم يا كذا حلال حرام والدين كذا حلال حرام ما الا من المفتي، المفتي لما يستخدم العامه ما يفصل ما تقول يا شيخ عبد العزيز بن باز المختار رحمه الله عليه يمنا في المسألة بين الكفر والحرام يقول الجيوز خلاص الدليل عموما صحيح حرام. وما قال الشيخ هذا انه مر على جميع الخلافات ورجع وتعبد الله سبحانه وتعالى بقول اخر ثم يعطيه العام. أنا عندي تفصيل وايضا يعني حتى يطمن على قلوب الجميع ما يسمى من التستغرب عند افكار اللي قال الشيخ يعني بس انت فرجه بعد عشرات من هذه المسائل خلاص في اي مساله قد يكون كثير من الاخلاق فيها لكن مباشره ترجع تعبد الله بالقول سيجي فقط هذا الوجوديه اول تحريف كنت تعرف من الان ربما اصل واحد الان مبتدئ في الطلب الان يقول له حكم امس على الكفر المحرم يقول جاهز انت قرا نوع كتاب مختصر او سمع فتوى هذا مقلد والمقلد ليس عالما بالاجماع ولا يتعبد الله بانه جاهز كما يتعبد الذي نظر في الادله واستنبط الضرب هذه معاني عظيمة من الشباب العباد الكريمة اتقوا الله وبيات الله هم رب الأنبياء هم حجة الله في الأرض هم الذين يرفعون رب العالمين بين العالمين في هذه الأرض. طيب قال زوال العقل ينقض والدليل انتصار الإيمان بالإيمان نعم طيب الرابع الثالث قلنا الثالث قال والعقل وهو النوم طيب من يكون بخلاف من النوم ما شاء الله ما شاء الله هيا أبا الله أي نعم لا كما يقول ما أهل الأكاديمية عن الجامعات وغيره يعني يحضر وينظر يأتي وفي الرفاق ويقول هو الزنفل يمضي وهم من هذا الوقت ما تنتهي ما تنتهي لكن إذا قال لنا وهم قيلة تسرع من أين أعرفهم العبارة تكتب قول قول المثل قولين ثلاث وبدل لك الراجع وبقوة وبدل كأنك يعني تنحف في حجر وتنزع من وحيين وحيين والله عز وجل يبارك جبارك الله فحيث لك هذا اتقوا الله ويعلمكم الله وهذه الآية والإذ يقف مع بني ما معنى اتقوا الله ويعلمكم الله هل هو علم لديني من القبر هل علم بالاجتهاد هل علم بركة هل علم عند اختلاف المسائل والتشريحة هل علم إذا وضعت المسائل والأمور هل علم في الأصول أم في الفروع أم فيهما أم علم في معرفة ما لله من أسماء وصفات وغور فيها وتفكر علم معاني عظيمة هذه الآية. نعم قال والرابع طبعا عفوا نذكر بعض مما وصفنا قال حلقة الدبر حلقة الدبر ولا حلقة الدبر؟ اللام سكنة حلقة حلقة وهذا صحيح هذا صحيح. طيب الرابع نص لك لي او نص ذكي آدمي تعمده أي الماس أو لا، سواء تعمده أو لا. ما ذكر أكرم الله الجميع ينظر الغرور، وهذا ما عليه الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة يرون نظر الغرور بنفس الذكر. أما أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد أن مستدل إلى ينظر الغرور، في رواية توسع فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد أنه لا ينظر الغرور ولكن يستحب الغرور من هذا الكلام. نعم طيب. الدليل الأول قوم الأول الطائفة أو الفريق الأول دليل أن تجد قصة من صفوان رضي الله تعالى عنا وعن إخواننا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفس الإحرام فليتوضأ. هذا حي عند السنة والإمام أحمد حديث بصرة تقول قال عليه الصلاة والسلام من نفس ذكره فليتوضا، وفي روايه من مس برده فليتوضا. وسؤال للمشايخ هذا الرغم الشيخ علي ما الفرق بين الحديثين من حيث اللفظ الذكر والفرج ايهما اعم؟ من مس ذكره فليتوضا ومن مس برده فليتوضا، هنا فرج هنا ذكر، ما الفرق من حيث عموما؟ هل كل برج ذكر وكل برج ذكر؟ ها؟ ذكر أعم أم الفرج؟ أعم ما توقفونه؟ فمن يخالفه؟ ما توقفونه؟ ما توقفونه؟ صحيح. إذا الفرج يطلق على الذكر وعلى القبر وعلى الدر وعلى الفرج كما قال يعني ها؟ واضحني. أما الذكر على عمر الرجل قبيل على قبيل الرجل واضح. هذا خلاف عشان نبين الآن في سيأتي مسألة الآن. الآن حديث في الذكر سيأتي مسألة هل مس الدبر في دبر الرجل والدبر ليس عرضا مثل ما هو حلق حلق سمع البقاء حلق غير الدبر حلق الدبر كيف جاء خلاف منه؟ نذكر إن شاء الله. فإذا حديث الحديث الثاني عام، وإذا خذت الحديث الأول تسقط ما سوى نصف الذكر، ما سوى نصف الذكر لا ينصف. هذا الحديثون اختلفوا فيما بينهم الذين يقولون نصف الذكر، منهم من قال إذا مسه بشهوة أهمل، ومنهم لم يطيب بشهوة، قال الحديث أغلق بشهوة ودون شهوة أهمل، منهم من قال في مس الذكر بشهوة ودون شهوة قال خارج الصلاة وداخل الصلاة، ومنهم من قال يجب أن يستحق، يعني جعل قضية خلافية فيما بين هؤلاء. العبرة حتى نعون القش ما بين المسلمين وبين المستحقين في أن من مس ذكره ينقض، واختلفوا أيضا في الذكر، هذا هو الطريق الكبير تمام. وأيضا قيد في أصل الذكر هل بأصله أو في يعني إذا مس ذكر أشن أو مقوعا أو ذكر ميت أو غدر الذكر ومس مكانه وذكوره فهني من الخلافات كبيرة وكلها واضحة ما فيها كل يعني حنابلة أو البلوط جمع هذه تقول نص الذكر الآن يتعمد أو لا متصل بمعنى أخرج المنفصل المقطوع أحدا من استذكر المقطوع يقول لا العبرة بالذكر المنفصل ولو أشد أي لو منفصل أشد ميت يعني ميت لا حرارة ها لا ذلك أصل ميت في الحرارة لا بالإحساس منه وبالإحساس يأشد أو أطلق أيضا يقتل حتى لو مس القنبري الذي ذكر فيه لم تقتل الجلد هذه، ولو مس الختان او القنبري بعد يعني استئصالها يعني من باب اولى انه لا ينقض، اذا كان الذكر مقطوعا لا ينقض الوضوء من باب اولى ان هذه الحجبه الضامضه او القنبري ما قال او ميت، حتى انه ما دام انه متصل من ذكر ينقض الوضوء. قال لم انتهي بنقره ثانيه اقرا أو من ميت لم تنتهي ولا بائن أو محله. طيب ولا يطلع. أما مس المنتهي من الخصيتان، الخصيتان عند الفقهاء تسمى المنتهي، ولا البائن أن يعتبر إذا كان بائنا، والبائن هو إيش؟ المنبطل أو محله، أي بعد فصله الزمان استذكر المنظر المقطوع النفس جذور أو مكانه بعد انتفاحه، يقول لا هذا ما يقول العبارة الذكر عن المتصل حتى وما لك تصغير وكبير وكبير أقرأ لأنه عرفت أصدر من المنسة ذكره فليتوضع أيضا فكرت في ذلك طبقين هم اختلوا هل الماس الذي ينقض؟ نعم بنص الحديث من المنسة ذكره هو الماس، وحديث آخر من المنسة برجه، وهي آخر من المنسة برجه من الماس بعموم الماء بالاتفاق عند هؤلاء الأئمة الثلاث أنه ينقض وضوء الماء البعيد، أما الملموس لا، وفي خلاف الحنابلة يضيق خلاف كثير عند الدائرة، لكن الذي يعني مضيق الدائرة أن هؤلاء الأئمة الثلاث يرون أن مس الذكري ينقض الوضوء، واضح يا شيخ؟ الآن نأتي القول الثاني وهو ما عند من يا شيخ؟ أبو حنيفة رواية من لا يعرف، ودليلهم حديث فرد بن عدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل أنه أعرابي فقال يا رسول الله رجل يمس ذكره الخصبة فلا أدوى الله، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو قطعة منك، ورواية إنما هو مضى، وفي رواية أخرى أن رجل أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يمس ذكره فقال على الناس منهما هو بغاث منه ما غير يعني قدوم الأعراب يعني. فالحديث هنا عند أحمد وابي داود وغيرهم واضح. والآن في طرق الحديث طرق يعني ويقول حديثا عليه الصلاة والسلام لو سأل أن الرجل يمس الذكر هل ينقض؟ قال لا، انما هو بضعة منك طبعا مثل مثل يدك راسك رقبتك مثل ظهرك طبعا. الان السؤال ما في خلاف، الان الحديث يقول حديث اخرى من نفس ذكر او ذكر الاخرين انما هو بضعة منك، هنا الخلاف والتجهيل. التجهيل باختصار اولا طبعا كثير يعني باختصار قوله عند الإسلام طلق بن علي يقول كنا عنده عليه الصلاة والسلام يوم تأسيس مسجده في المدينة، وبالاتفاق أن بناء المسجد في السنة الأولى السنة الأولى يقول جاء أعرابي رجل كأنه أعرابي أو ذوي عذر فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، هذا ما في شك أنه في السنة الأولى. أما بصرة أسلمت في السنة الثامنة من فتح مكة في السنة الثامنة، وحديثها متأخر، هذا يدل على النص في ذلك، لكن استأنسوا في السنة الثالثة. زين الأئمة شبه اتباع على تصحيح حديث بصرة بن صفوان رضي الله تعالى عنه، وهو ايش الذي به امر من مس ذكره يتوضا. حديث طلق بن علي فيه خلاف في التصحيح، وكثير من اهل العلم صححها صراحه، لكن ليس في قوه التصحيح حديث بصرة بن صفوان. ثانيا حديث طلق بن علي قال في الصلاة، وغالبا أن الرجل يصلى لا يمسك ذكره بيده بل بحاجة، ولكن هذا الصحابي كأنه وراء حتى مس الذكر من وبين اليد حائل أثناء الصلاة كأنه يعني يراها ذنبا، كأنه يرى هذا ذنبا، فخرج الصلاة ما هو الذي وضعه. طيب طبعا فيها تسليحات أخرى كثيرة حديثية، وأيضا تسليحات أصولية حقيقة كلام الله أمس على كلام أو تحوى ما ذكرناه تستطيع تقوى حديث الرسرة هو الصحيح والمقدم، لكن تقديمه ما أقول على الاستحباب محمول على الاستحباب. لما؟ لأن حديث طلب ليس بالضعيف، وأيضا تقديمه على رواية الرسرة لا يدل على أنه منصوب، وفي رواية عن طلب عن بل ابن علي رضي الله عنه وهي لا تصح انه قال قال عليه الصلاه والسلام من مس ذكره وضع يتوضا، اصبح يروي حديث يسرى، لكن الغلط كان في الراحه ليس في الواقع، والصحيح انه على الاستحباب ليس على الوجود. أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها لقول فيها طرفين فرجها، هو الجمع أنه نستخدم الاستخدام بذرة محمولة لأنه غالبا في الصلاة ذكر هذا الرجل في الصلاة قال لهم بهم الشهوة تمام، هذا يوافق بحديث طلق بن علي انه غالبا يحتمل انه كانه يقول يا رسول الله مسست ذكري في الصلاه، ويحمل انه ما في ثم شهوه بعيد، لكن هذا الان ممكن يجري، لكن حديث الاسرة من مس ذكره فليتوضا اطلق النبي عليه الصلاه والسلام، فما تقول هذا حديث بصرة حال الشهوه، فلقد يقول لك انه خالف ولو لم يكن ثم شهوه، والعلم ذكر رسول الاتفاق لأنه إذا كان الشام والذي أقلق بعيد وهما أدواء الصحيح من يقول على الاستحباب جمعا للأحاديث الآخر. قال أو مس قبل من امرأة وفرج الذي بين كتيها أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه احمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضا وصححه احمد، ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائده سواء كان بظهر كفه او بطنه. طيب اما الان خلقوا المراه حديث من مس لك وذكر لك الرجل عضو رجل ثم قال قبل المراه فقبل قبل المرأة، فكيف الصحيح؟ عندما يقرأ في مس قبل المرأة هل يدخل ولا لا يدخل؟ الأحاديث حديث الأسرة والصحيح من مس رجل فإذا وقف، فكيف تكون حالنا مسألة أخرى؟ وهي قبل المرأة، وسئل الإمام أحمد عن المرأة مس رجلها قال لا أعلم في شيء، ما ثبت في شيء، لكن الحديث الثاني يعم شخصه، يعم القبل القبول والذروة والدرجة والذكرة جميع هذه الأشياء، لقوله عليه الصلاة والسلام من مس الرجل فليتوضا والذكر يقول يعني المرأة والرجل من هذا الباب، وفي رواية عند الإمام أحمد أن قبول المرأة مس قبول يقول الوضوء، وهو أيضا عند مالك وعند أحمد الشافعي بنظره، والذي يأخذ علوم الحديث يرى أنه حتى المرأة يمس فرجها ينقض فروجها. طيب قال لا ينقض مس شفريها، أما شفرتا فرج المرأة وحافتا الفرج هل خارج عن الفرج؟ يقول لا، مثل أن أقرأ ما تقول من الرجل اللي عنده يده فرجع قال ويرفض المسح بيده بلا حاجة. نعم هذا واضح. قال ولو كانت هذه اليد يعني زاحجة إنسان عنده يد جارية خرجت من كتفه أو من باع سائل أو من عرض يمس بيده الزائدة أيضا لعموم من مس فرجع من مس ذكره عم عليه الصلاة والسلام فأي يد كان فأي يد بحال ولو كانت زائدة. طيب سواء كان بظهر كتفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر وينقض حفظه. طبعا الآن يقول سواء كان مسه بظهر الكف أو بطنه ظهر كفه هو بطنه كفه والمس غالبا عند في اللغه هو اليد باطن اليد ولهذا نام السلام بمعنى في الواقع ولهذا تصور من مقدمه الامام احمد انه يقول المس عام بالظهر والبطن لو مس احد فجر في ظهر اليد ينقص والدليل عم على الصلاه والسلام قال ما مس ذكره فليتوضا لكن الامام احمد يوم دليل اخر يفسر قال من افضى به الى ذكره ليس دون وصف وقد وجب عليه الوضوء حديث نظر يصح في نظر لكن أبغى يده مو برضه أيضا ليس دليل لكن يسمع اليده بجميع اليد أبغى لم يقل بكفه ولا بغيره ولا بيده أبغى بيده لكن الآن الحمد لله يعني الحديث هذا إن كان أحدنا بظاهره أيضا من أبغى يده يصف صفوعه لفظة حتى على الساعد والحمد لله ما يقول بها قال لا الحديث هنا بيدي تقيد في اليد المعروف غير كف نقول اذا تقيدون انتم بالكف ثم تقيدون بالبعض وانا ما اعرف الذي الامام مالك الشافعي ان وبعض الحنابله ان صحيح هو المسح بالبعض عندما يرى وجلس نقد اما من يرى الاستحباب فانه في ساعه او في ساعه في الجميع بل اريد فقيها الامام احمد يقول ينقض المس يكون في ظاهر وبطن الكف دليله قال عليه الصلاه والسلام من افضى اليد من يقف مع هذا الحوار ويرد في هذا الدليل على القول هذا من افضى بيده غالب لكن الآن نقول اليد تطلق على الكف والداعي والجرام فلما قلت ما قال تقيد غالبا نقول إذا نحن نقيد غالبا فالنفس لا يمكن الباطن طيب قال لكن لا ينقض مسه بالظهر لأن الظهر يأخذ حكم المنفصل والشعر والسن الحنابلة يأخذ حكم المنفصل كما لو أن أحد الناس ذكر بعوض بحديد المنفصل ما نقول بالإجماع لكن لأن في على هذا التضاؤلات هذه تمس ذكر صح ولا لا وهي منفصلة ما لكن إذا مس بظهر ينبغ يكون هذا حكم المنفصل على قول أهل الحنابلة حكم المنفصل وأيضا بشعره بسنه حكم المنفصل وأيضا يقول بعضهم هو وجيه وأيضا بالظهر والشعر والسن لا تحصل به شهوة لا تحصل به طبعا بمثلة مثل ذكر الشيخ الثاني من رأيه يرى الاستحباب بشهوة بدون شهوة ما يرى قال استحباب يقال بشهوة نعم وما ادخلوا الضفر في الوضوء ادخلوا الضفر اي نعم رجل صح طبعا نقول الان على يطبق على هذا الضفر لكن هنا الان نقصد هو فيه والعلة النفس والعلة الشهوه الوضوء الله أمرنا وإياك أن نتوضا نغسل من أضرار النفس أو أقل فيها أضافي ما في أضافي ما أشياء ما لكن هنا نقض الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره العبرة هنا بالنقض ونرى بالمس أم بالشهوه فالكلام واضح أدش العبارة ما الذي ينظر إذا مس يقول لك الحنابلة المس الكلام على اللي بالإنفاق ممكن مس لكن هو بحكم من المصر عندنا مثلا ما يقول بحكم من المنفق ما يأخذ الوضوء ولا شيء بحكم من المصر مثلا خارج عن الوضوء ولا يعني عن الوضوء الله أراني أنه بس تنبس وما هو بحكم من المصر عند الوقعات أما كان هنا من يد الشريعة من أمر بها الشريعة ولو قالوا تصلون في مسألة ثانية غير الوضوء يقول هذا المس ويأخذ حكما المنفصل وأيضا الرجل لو طلق بعض الرجل كيف؟ ماشي محمد يجوز لو طلق الرجل بعض زوجته قال راح طالع يعني بس الباني حلال يبقى على في الذم ما حكمها ولا رجلك حرام عليه طالب رجلك طالب ويبقى بطنك صديق وطالب و طبعا لك الرجل ها يعني ما مالك ما الشيخ يقول تقتل ها لا تقتل قال يقول لا تقتل يا غالي ولا يقول تقتل يا غالي لا يقول تقتل فقال ما شاء الله طيب نريد احدكم يعني مين أشوف هذا بس مثلا ما شاء الله كله في بعض الحالات الطلاق لا يتبع الطلاق لا يتبع مثل ما نحن قال لعبي أنت نصف طبعا هو مور في شراب قال نصف فور ونصف يبقى مثلا يعتبر لكن في شراب يقول ما لي فيك وقد أعطى خلاص لكن السؤال الشيخ الان ذات اليوم لو احدا قال لزوجته شعرك وظافرك واكمامك حرام طلق قال هذا المعنى الشيخ سؤال ذات ما شاء الله الشيخ من ذلك ما شاء الله حكم المصر من لو نجاح قال خمارك ولا نجاحك يأخذ حكم لكن لو كنا يأخذ حكم المتصل الطلاق لا يتبعه ويبقى في الجنين صحيح؟ واضح عين على الطلاق طيب قال وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معها لكن لو كل شيء قبل العبارة عندما لزمها بالشهر حتى ولك الشهر يريد أن تصفر أن تصفر قال الشهوة ما تصل غالبا بهذا الطلاق ما تصل الطلاق طويل الشهوة ما تصل بها نعم وإن قضى لمسهما أي لمس الذكر والقبل معه من كنت مشكل لشهوة أو لا إذا طبعا الخنثى المشكل مسارها مشكلة ونتمنى أحدا يعني يأخذ بهذا يجمع المسائل الفقهية المتعلقة بالقنطة وتصل حد السابع جيدا إن يعني حديث عنها هذه الأحكام الفقهية متعلقة بالقنطة أو خاصة بالقنطة القنطة مشكلة في إحدى بأمور كل باب يأتي القنطة مشكلة وأقول والله أشكلت مسائل القنطة لأن الفقهاء رحمه الله جميعا توسع عليه ومشكلة أكثر إلا رحمه الله ولهذا لما تأتي القضايا لأنه الآن هو مشكل حيث هو حيث ذكر أو إنسان كما تقول عام خلد لا ذكر ولا ذكر ما أنت مميز مع الذكور ويتعامل معنا في الرجل ولا مع الناس يتعامل معنا في الأنثى له عيوب الله ذكر ومبالغ لا ذكر الأنثى الرجل السوي وبرز لا ذكر النساء السوي يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا خلد والناس لهم حرمان ترجم ولا يستطيع هو صاحب الغير ان يميز نفسه او يميز قوه اويها اخر الا في حالات نعم واضح اقول أنا أعرف من يا مشايخ تقولون الآن أن يجري أحمد مثلا الحنابلة أو أئمة الثلاثة أولا أن مس بشهوة والحنابلة أو المتفق عليه أن ينقض الوضوء خلاص المسائل جارية عليه ونحن قلنا إن ما ينقض الصحيح ما ينقض نص الفجي ما ينقض ومن مس بشهوة كله يستحق له الوضوء أنا بيجي على من يرى أن نقض بشهوة يقول ما مس وضع يده على فرجي الخمسة الفضل والذكر ورجع بشهوة يقول ستصير أحد الأمرين إما أن أمس فرجا أصليا ها إحنا عارف إحنا عارف أي الفرجين أصلي نقول وضع يده على الفرج والذكر فقطعا سيكون أحدهما أصليا فنقول لهذا حصل حصل الآن دور يده بشهوة طبعا لو لم يكن شهوة ما يحتاج شهوة وضع على فرجين هذا الخبز قطعا انه مس عضوا عقليا لان العضو الزائد لا ياخذ حكم ايش المس من ايش قطعا فلقم المس فرجين قولا وذكرا لي الخبز فقد انتقض رجلي ويحتعني بمعنى انه قطعا مس احد الفرجين لكن السؤال لو مس فرجا واحدا بلا شهوة هل يقوم لما؟ لأن نحن مجالك الأسفين شاكين ولا مس يقول مسست فرجح طوار يقول والله العدل الأصلي ما نقول الأصل بقاء الطهارة صحيح؟ وهذا مشكوك فيه فما أستطيع نزيل اليقين بمسألة السوق طوار قال لي أشكال أشكال فرجح قال أريد فقيها مس فرجا واحدا لفرج رجل طعام مسته عروة كنت واحد بشكل أشهد لأنه لا تبقى كلام كلام الفقهاء يعني أجل ثلاثة منه يستحق أن ينقض فكيف خرج عنه سلام ونعطيك سلام ونشيء ولا تستطيع أن تكون هنا ولا ما تحققنا من نفس قرآن فرج أو هو طيب بس هو الآن ما استفرج جن لا أنا هل هو أصلي أو زاد إيه لكن الآن يقول أنا نفس ذكر واحد عضو واحد ما أستطيع تحكم على أنه هذا ممكن أن يستفرج هاش ما هاي مسست فرجا بشهوتين محمد هاي احنا قبل قليل قلنا لو مست فرجا ما ينقض جميع الحالات صحيح شيخ مبارك لانه ما هو يكتب لكن نقول على العباره الشهوة بكره رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما رجع الاصل ما المس بشهوة المس بمرأة بشهوة ينقض غير ذلك بمس بشهوة وقبتها الغراء يداء الدرجة فقدمها ينقض ينقض سيأتي مثلا فهذا مثلا نجرها على هذه المسألة من مس فرجة همزة بشهوة ينقض أحد أمرين إما أنه مس فرجة نحريا ونقض وإلا يقول فبقيت الشهوة تنقض واضح الشهوة جيدة مثلا الشهوة سيجل عنا بوجه هذه المعاني طبعا لا تسأل مس المرأة أو الرجل إذا مس ذكر رجل آخر ينقض ولا ما ينقض رجل مس ذكر رجل آخر والمرأة مست ترجع امرأة من امرأة أخرى ينقض ينقض صحيح بدون شهوة طبعا العقل بشهوة عند الإنسان بشهوة المسألة الجواب إحنا عند العلم ثلاثة أو أقل بلا خص إنما شافعي ولا أحمد شافعي الإمام مالك وهو مرفوع عن مالك بشافعي ولا أحمد بالرواية وشافعي الإمام قدمها يقول هذه أقرب من صفات الإمام أحمد لأن شافعي واضح مني ها؟ لا الموسى إذا كان مرتب الجواب يسأل إذا كان مشروع على القول هذا يوم أخذت الحق؟ أي إذا بشاور ينسى بشاور الملموس الملموس الملموس الملموس الملموس هذا مثلا محمد ما شارع ماشا من يعرف الشيخ؟ ربما يقول لك أي صحيح أن الملموس الشريعة نصت على اللام على أنه من مس ذكره ومن مس فرجه لكن الملموس لا الملموس لا مثل أن المرأة مس فرج زوجها ينقض هو وهوها ينقض هو لا بالعكس نعم اختلف إلى الملموس هذا والمشاهوة قال ينقض الصحيح لا الحنابلة في قولها إنه لا ينقض أحدهما هو صحيح إنه ما ينقض ورجح قديم من الحنابلة حتى لو المشاهوة لأن الشريعة دلت على اللامس نقض على اللامس طب إحنا نسمع لكم مسائل دي نقول يا أخوان الصلاة قضية اشتقاقها المس الذكر بشهوة هو أصعب مسائل شهوة ومس نعم نقول مستحب والترجيح من قول يمين واضح ما نقول بخروج مثل أعلام نقول هذا أقوى في البلد وهو أقوى في البلد مثل شيء مثال من يحصل عليه مجزة أحيان يقول فيه مفضل يعني هذا بخروج أو شيء حكم بخروج يعني لا الأمر المفضل نفسه الآن الدليل نص على اللام الملموس ما لم يكن أشياء ما نحمل الآن لكن ذكر هذا فقالوا أنه وجد شهوة بعض العلم قال ينقض أستهي لا ويقض رمسهما أي رمس الذكر والقبر معا من كنت مشكل فيقول معا الآن بيسر معا ينقض لما أحدهما قطع سيكون أصليا نعم بشهوة أو لا إذ أحدهما أصلي من قطعة هذا واضح تعالي نعم هذا نحصل إلى معا أعيد وينقض رمسهما أي لمس الذكر والقبر معا وينقض رمسهما أي لمس الذكر والقبر معا من عندك؟ لا أقرأي نعم أقرأي أي يطلق أنت أكمل وينقض رمسهما أي لمس الذكر والقبر معا من كنت مشكلا بشهوة أو لا إن أحدهما أصلي قطعا وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر كنت المشكل بشهوة لأنه إذا لمس ذكرا واحد عضو معه بشهوة ينقض لا يخرج حاجة إما أنه مس عضو أصليا وإلا يكون مشهور فيه يبقى مثلا المس بشهوة وعلم المس بشهوة صحيح أن لا تنقض سوى المس بهذا وليس لهم في جديد لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض أو أنثى قبله أو أنثى قبله أو امرأة فقد لمست قبله يعني خرجه وقد شهوة حلا ورجل ما يكون هذا قبله منفوس أصليا فانتقض ولم يكن فان شهوة ولم يكن بقي مثلا الشهوة في حالتين تنقض نعم أي وينقض لمس أنثى قبل الأنثى هذا كذب عامد أن موضوعين مميز ضحاء للبحث مسألة المشكل ومسألة العثرة هو مسلم مكذب فله أحكام فرعية فلا حبر لو أن أحدا يضع أحكام الرب في الإسلام لا أحد، مو الإسلام سجع لي أحكامه والمدى يطلب الله لا أحكام فقهية جاء من الصحابة ما الإسلام إلى كتاب فقه يجبش يجبره على العبد كله إنه أحكام كثيرة أو أحكام كثيرة أي وينقض لمس أنثى أبوه إلى الأنثى المشكل. يعني هذه العبارة طبعا راجعة لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها. يعني خذ مرضوعة مس أحد الأولين من رجل أبوه بشهوة فنقول أحد أولين إما أنه كلاهما مس عضوا نصريا فانتقض إذا كان بشهوة بل لم يقوم بلم يمس ذلك من العضو الأصلي فبقي مثلا عن الشهوة أنه مس بعضا من أعضائه بشهوة فانتقض الآن يبين الشيخ أي في هذه والتي قبلها لأنه إن كان أنثى فقد مس فرجها وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة فإن كان اللمس لغيرها أو مس ذكره لم ينتقض وضوءها. والخامس طيب أن ما مس فرجي أنثى بلا شهوة ينطق ها؟ لا ما بشهوة مقطع إذا مس فرجي كنت لشهوة قطعا عند المنيرة يقول لو مس فرجا بلا شهوة مش مالك نيران قصر فرجا منه بلا شهوة لا طيب بشهوة يرقض باطل مسائل المشكلة المشكلة ها لا ما يقول ليش استحب لا المسألة الثانية لا لا ما يقول صحيح الجميع الإنسان ما ينقضه به ما ينتقض هو مقصد من باب الناس نقضي عليها نصحة شرعية بخلال ما نريد أن نجمع بين الحديث نسرى بالتصورات وطلق من عنه لأن فيه تعارض فخروج من قبل مثلا من هذين الحديثين وهي المس بشهوة يستحب المس بلا شهوة لا ينتفق لكن يقول يستحب فنجمع نجمع لهذا فهذا قاعدة جرى الآن لهذا أيضا كلام جيد ومس رجع مثلا بشهوة يبقى الأصل على ما كان لو أن أحدا يقول أنا مسست ذكرا ليس أنثى ذكرا نصريا من إنسان أو مسست فرجيا بشهوة صحيح يقول صليت صمت صلاة مثلا لا لكن لو سألك قبل أن يصلي يقول يستحب لك كان ذا استحباب ما أريد أن أفعل له ذلك له ذلك قوي والخامس مسه أي الذكر هو قوية كما قلت بشهوة يا شيخ عشان نجمع بين الحديثين لأن لكن نقول لا إذا مس الرجل لا مشاهرة بدون مشاهرة لا ما يستحب ولا ينقض أو لا يتوضأ لا مرض استحبابا ولا وجوبا نقدر نرتفع بالحديث هذا أردت أنا فتحا لم تخرج لي شيء من الذي تجمع به الحديثين والخامس مسه أي ذكر امرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلها وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل الخامس من نواقض الوضوء مسه أي الذكر امرأة شهوة هنا غير الأساس مس بدن المرأة شهوة رجل يمس امرأة شهوة هذا معنى العلم الثلاثة عدا أبي حنيفة مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء والمسألة خطيرة إذا يعني أقصر ورقة الفقهية يترتب عليها أحكام شرعية لكنها مقيدة للشهوة الشهوة إخوان يسألون كثير في الحرم يقول هو حاسب عن أحد البيت أو عبث بالأيمن أو عن يديه إلى شك فمع التحام النساء يمس المرأة وتمس المرأة ليش رأيك؟ على هؤلاء كان بشهوة ولا بد تحصل شهوة غالبة ها؟ تنفضوا انتقلوا ثم نبني عن هذا مثلا مسألة أخرى وأن الطواف بشرط الطهارة على قول إيش؟ الراجح أو المرجوح الله أعلم سيأتي بعد ها؟ مثلا بس نقول هذا يقول إن الطواف يتوضا وضوءا جديدا من الثاني أو يبني مثلا لكن بلا شهوة ما ينقض الاتباع والدليل دليلهم أولى مسلم النساء أولى مسلم النساء والسؤال الجميل في حديث في قراءة عبد الله بن مسعود أولى مسلم النساء أولى مسلم النساء هنا أدخل عليه قيدا وهو الشهوة قالوا نحن نقول الآية الكريمة حال الشهوة من نفس امرأة من شهوة ببدنها قد انتقض وضوءها لماذا أدخل الشهوة هنا؟ نقول الله ما لهم وجه الحديث الأول تقول جمع بين الحديثين شهوة الآن كيف الدليل على هذا؟ من يستطيع؟ الآن تراضي يقولون أن المسك بشهوة يقول الدليل الآية الكريمة أو المسك بالنساء ما فيها شهوة بعموم وحلوة قراءة عبد الله ها؟ وليست من قراءة أو يعني حمزة ثالث إذا عند حمزة ثالث أو أن تسر النساء أبلغ من لمس ولو بأقل قبل ولو لم يكن ثم إيش؟ شهوة كيف؟ هل أتقدم على الشهوة الطيب ها يا أبلغ يعني لا اي الشهرة من باب اولى جزاك الله خير بس هم يا شيخ يقولون خلاف كلام كلام شيخ لين حين الرد عليه يقول نحن نقول مس الفرد بشهوة وما سوى بشهوة من باب اولى من هذا عام حديث من مس ذكره الذكر والفتح الفتح هنا اولى مس النساء أعم هم لكن أنت عند يوم لا ترى أن النقر أن المسجد لا يقوم بإشارة ثم من باب أول ما أخذ ما سواء فرد عليه لأن الشهوة مضيفة تطور تبين أو صح لكن أكثر الشهوة الآية عامة لا ومقصود بالأمراض المصنفة الوقت الجماعة صح لكن هنا قرأت عبد الله الحمد لله أول نصف من الإسلام ومنهم المفسرين يقولون النفس هنا نفس النساء الجماعة والدليل على هذا عند النساء والعرب تقول بهذا يقول أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لها بالزنا فأمره بطلاقها يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لها بالزنا فأمره بطلاقها والحديث هنا ضبط لكن اسمع ما ترد يد لها بالزنا أي الجماع الجميع على ماذا الصحابي عبد الله الصحابي عبد الله بن عباس لما فسر هذه الآية بجمع الله وهو الصحيح لكن السؤال هنا أدخل الشهوة وفق الله الجميع لأن مما عمل فيه البلوى أن الناس يلمسون النساء الرجل يلمس زوجته لا فدل الشيء لا بالقريب ولا بالبعيد لا بآية ولا بحديث ولا بأمر ولا أحد العليم أن من لم مس امرأة مساء هكذا لو ببعض جنيا وشرطيا صحيح؟ هذا مما تعمل البلوى وما أحد قال بهذا إلا قول شيء كما تقول عليه أن أحد يمس امرأة هذا مساء ينتظر كافة أمة ما تمس بهذا ودري على هذا النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة شقدت على الفاظ فلان إليه فقمت ووضعت يدي ووقعت على قدمي ومنصوبتان لمسلم رواية ورواسة وهو المسجد أي كاذب ووقعت يدي على باطن قدمي وشراح اتفق على أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام إذا انتقوا وقوم لا اثنين حديث اخر ايضا من البخاري ومسلم تقول كنت نعمل من بين يديه عليه الصلاة والسلام، فكان إذا وقدمي عند سجودي فإذا سجد غامضا يعني جاء حاجة قليل هكذا يقول فأقبل قدم أطول قدم فيسجد. هل المسجد والآن لها لو كان ينقل بعموم لم تقضى وبطل الصلاة عليه الصلاة والسلام، حمله بالإمامة ضد بالعاص ضد زوج من دين مثل الصلاة والسلام، هل يحملها إذا سجد وراح وإذا قام حملها؟ ما لا من شريف ولا من بين، صح؟ إذا هذا الحديث دليل على أنه المس بلا شهوة ما ينقل. فنحن الآية نقيد لها بقيد خارج هو الشهوة حتى تتم لنا الآية. فالصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وهو رواية أحمد وهو ما نص عليه وفسره حضر أهل الأمة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشكره بالدين وعلم التعليم وربطه بالقرآن بين المسار هنا هو الإجماع. فليس لهم في الآية الحجة. والدليل الآخر العرب إذا قال يعني النفس غالبا معها بين الرجل تقصد الجماع. وما نحب لكم آلهة عند النساء عليه أن رجلا شكى زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هلك ربي يدي الأمس فأمره بطلاقها يقصد به الجماع. فالآية محمولة على الجماع، محمولة على الجماع. فهذا الناس ملتقى دليلا وتعليلا، دليلا لنا لا لهم وتعليل ما يمشي بحال، بل المعمم في البلوى ان الرجال على ذاك يمس الواحد منهم ويشكى ولا بد يمس المراه بلا شهوه. نعم. قبل عليه بن احمد التميمي ان ابو عائشه كان عليه الصلاه والسلام قبل بعض نسائه فخرج الى الصلاه ولم توضا. والصحيح الروايه اللهم شددها عند مسلم فهو صائم قبل وهو صائم، لكن قال انه طبعا هي تكني عن نفسها رضي الله تعالى عنها. الحديث هذا حديث عروه بن الزبير اكثر من روى عن عائشه وهي خالد. نعم. او تمسحه بها، لكن قبل هذا مس المراه بشهر ينقض القول الراجح؟ لا والله احنا عبده انا وجهنا قلنا هم يقولون يعني الفرادة والحنابلة ينقض بشهوة ودليلهم أو لا نقض النساء، قلنا هذا دليل زقم وانتجمع فيه وقت. لكن وكيف تقضم الشهوة؟ قال غالبا النساء كان محاصم على الصلاة والسلام النساء والأمة تبص النساء ما حد دل على نقض الوضوء، احنا قلنا الشهوة. فقل أولا الآية ليس دليل لكم لنا، الآية دالة على ولا نقض بمعنى جامعة والمسألة الشعرة أيضا ليس حجة، لأنه المسألة لمرق الشيخ أبو مالك المسألة الذب بشعرة يستحب. ثالثا ما ذكر الشيخ حديث عائشة أنه كان عليه الصلاة والسلام يقبل ولا يمكن قطعا أن يقبل إلا في شهوة. حديث عند مسلم كان عليه الصلاة والسلام قبل ما يعني أفيام لا يذكر على الزائر يقبل ويسلل أي صريح فهم يعني ينتقل وضوء عليه الصلاة والسلام. ولو انتقض لبينهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يمسك بشر. هي على ذلك لسنا من عالم جماعة. الله خير. نعم. أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. قال عبد الصغيرة المسجد الزخيرة المرأة العربية الصغيرة لكن لا تشكيها الصغيرة أن لمسها ولا بشهوة عندهم إنه لا يمسك. إحنا نقول الصغيرة من باب أولى، الصغيرة لا تنقض الصغيرة من باب أولى التي لا ينفع مثلها. وسواء كان المس باليد أي عصرية أو غيرها ولا بذلك إنسان عنده يد زائدة مس امرأة بيد زائدة بشهوة عندهم عند الأئمة الثلاثة أنه ينقض. قالوا طيب ولو يد زائدة مس عضوا زائدا عندها ما دام الشهوة باقية فينزل، ولو مس هو يده زائدا عضوا عند المرأة أشد مجلول ما دام مسه بشهوة ينقص. واضح تفصيلات هذه والصحيح يا شيخ خالد؟ والله احنا اليوم هاي ها؟ صحيح لكان نقول بهؤلاء الأشعار من الآن عند في هؤلاء الأشعار. لكن الصحيح أن الناس بجميعها الناقضين الذين يتحدثون عن لا ينقض كما المستمر بالمشاورة لا ينقض بل استحب ومن استمرار المشاورة لا ينقض وهو راجع قطعا واضمي أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. ولكن ما دام في باب النقض خمس كم من سرعة أو تمسه بها أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره أو من غيره. لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها. لا أما مس حلقة الدبر ذكرناها وإذا قضى بحديث أن مس فرجه يعم هذا وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد الإمام مالك وفي رواية الإمام أحمد أن مس الدبر أولا مس دبره لا ينقض وذهب به أيضا الإمام الشافعي والإمام أحمد الإمام الشافعي والإمام أحمد بالورع وإذا أخذنا نحن بحديث عموم من مسك فرجه ينتقض سواء الفرج أو غيره وإذا أخذنا بحديث الأول من مسك ذكره إلى توفى لا ينقض والصحيح أن لا ينقض عند أن يرى النقض لكن عند التشريع نقول لا ينقض إلا عفوا لا ينقض ولكن يستحب حيث أن يتوضع الرجل إذا مس فرجه أو ذكره بشهر وقت يستحب قول مني يا مشاهد؟ نعم قال سواء كان منه أي يعني مس أو من غيره سواء هو مس نفسه أو ذكره أو مس من غيره نعم الناس انتقل أما نقول لا قال لا مس شعر وظهر وسن لما؟ لأن هذا حكم المصر أو منها أما يعني أنها أنت تمسه تنتقل إن رأى شعر امرأة أو سن امرأة أو ظهور امرأة مسستها بشعر لا أو العكس أنت مسستها بشعرك أو برجاء أو سنها لا لا منها ولا منها لا منك ولا لا منك ولا إليك ولا مس بها قال ولا مس رجل لأمر ولو بشهوة ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. قال ولا مس رجل لأمرض ولو بشهوة الأمرض يمس بشهوة لا ينتقض لأن المرأة هي خلاف وقلنا مس ذكر بالخلاف ورجحنا عدم النقض الأمر من باب الأول منهم من قال ينتقل وصحيح أنه لا ينتقل لكن مسائل الأمر كثيرة وأتمنى رسالة هذا فالرسالة إذا أتكلم عن أحكام الأمر في البحر الإسلامي من حيث الخلوة به من حيث تعليمه من حيث بقائه من حيث تغييره من حيث يعني تنبيته فالأمر هو الذي لم تمس له هناك لحية ولكن من الأمر الجميل الذي يعني على فتنة الشاب من 15 سنة أو 14 سنة الذي لم تكن له لحية مثلا في الحسن عفوا نقص في الوجه مثل المرأة قل لا مثل الشاب من 15 سنة أو 14 سنة ومن المجال الأولى ما وجهه مثل المرأة فقلت أن الرجل الأمر أعظم من فتنة المرأة أعظم من فتنة المرأة ومسائل المرأة مهمة جدا ونحن نجلس ما نريد من ملك هؤلاء الأمر واضح لأن التنعم يولد التخلل حتى الرجل الخشن إذا ما تنعم بلبسه وأكله ووقته يدخل يتخلل بطريقة أخرى ما هي إذا كان أمردا وإن به يتدين بلبسه وأموره وشغله فهذه فتنة على فتنة للأسف الرغم الآن عند عمل عاقل تعقل ولا تعقل كما يقول صندوق مبكر العظام، لكن جاءوا طول العظام كل صوته عاطف. فهذا جرع هؤلاء الشباب الى التخلص بطريقه اخر، اما برشدي او بكلامي او بقصد شعري او ب يعني شعور حياتي. فنقول حتى النظر الى الخمر يا اخوان حرام بالاجماع، ولولا يعني لسلف ما اقول ينبغي ان تكون في ذمه محاضره عن مصاحبه الاحجار هؤلاء. السلف تكلم عن هذا، ونحن الخلف في دبر السنوات تكلم استحي الشيخ رياض الله يستحي تكلم يا اخوان لا تلقي بالامراض ونظر اليه محرم ونرى بعض الاخوان رحم الله في دعوه الاجتماعات او المراكز او كذا او شيء يعتنون بهذا او طريقه مثلا والله نستطيع فيها شيئا الناس على السلام. لا، البقاء مع الامر خطير جدا، هذا يعني حديث وكلام مهم جدا جدا جدا. ولا يلزم من نظر الامر مع النظر الامر المثاني يعني يشتري ولا لا، لو لا كما صح عن الاسفار والعين تزن والعين تزن لا نصيب العين لا محاله من الزنا من امر هؤلاء. وبقاء ظلم منا عياذ بالله بالامر ابعد ايش عن مغلفه المساء على رسول الله. ولهذا يزين الشيطان ما يزين بقاء الرجل منهم عن خطا اجنبيه ويقتله الرجل الامراض ويجن الله ويعافيه ويجن نفسه. واقصى ان تخرج عنه باسم الحب لله والدعوه لله، وهذا مصائب الله وقلع. السبب كانوا يضربون يضربون احد السبب لعله الثوري ما يقول الان كان في الحمام يعني جالس هو نفسه مسكون فدخل امره فقال اخرجوه اخرجوه فاخرجوا فلان فقالوا قال اني وقع معه شيطان وقال معه 14 شيطان. هذا الامام الشيخ الطبق في زماني ما قال والله انا عيب والكلام هذا من الناس وانا يلزمكم من اثقال مروحهم وضريحه قلت والله ترى الشيخ فلان شيخ امر قال اخرجوا قلت والله اني اخاف منه. سبب ان يخافون على دينهم ويقدمون كل ما يملكون الدين قال لا يحفظ دينهم. الان لا، الان لا، البقر نصلي يهش مثل المرض الذي معه تجده ما يهش يعني قريب معه وسلامات وروحات ووحي يقدم ويطلع عن مسؤول بعض الخصائص جميع ما في الترك الدين يقدم ويدعو اي من استغفر اي ذهاب اي اياب ياخذ معه لله بالله ولا الشيطان حين يشعر. وانا ما قلت ان هذا رأي يعني هذا يكون السماش مثل هذه الامر اشد يعني خفية جدا واحكامها كثيرة للأسف يعني في الكتب لما تقرأ وكتب الاداب الاداب الشرعية كان اضحك كثيرا منها لو تجمع قرآن علمي جميل. والواحد منا اذا ابتلي بامر مثلا اذا ابتلي بامر من صورة حسنة كيف لا بد يحلقه ما تخرج لا يعطي من الملابس التي تميز عن هذه الملابس رفته لا يعلم هو يهتم بشماغه وثوبه ما أقول مشكلة لا يعني رفته إلى رضا من ثانية حتى لا يتكلم لا يتكلم في تنظيره وتزيينه كل يوم بفرق جديد كل يوم بحذاء جديد لا يجعله يتميز حتى يكفر وتنبت عيده ويقول شاره فك ابن حرام. لكن الدياره التي نراها الان اذا رحم الله يرى الرجل الذي يجد من يمكن امرا يمشي مع الفجر هؤلاء ولا لا يذكر ان التدين كما قال الصلاه والسلام على المصائب قال الله نسال الله العافيه والسلام. قال ولا تمس مع الحائل ذكرنا هذا لانه لو تمس بالحائل ما من احد الا ويمس يعني اعضاءه ورجله بالحائل لانه لم يمس البشره العبرة بالبشرة. قال ولا ينتقض وضوء ولا ينتقض وضوء ملموس بدنا. الملموس كما قبل قليل من مس الملموس إذا مسه الإنسان بشهوة أو بدون شهوة فما ينتقض وضوءه سواء هو ولد شهوة أو لا كما ذكر في أمر الملموس أي إنسان ولد شهوة على الصحيح أو لا إنه لا ينتقض وضوءه ذكرا كان أو أنثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس بدنا. نعم. كان ذكر لنا سبب من المرة الأولى أن الجلال الصغير هذا وصل على محمد وسلم على أبي وصي محمد ونبشر الأخوان أنه بنا على استراضي الموقع، لكن أخوان جوانبك شهدوا أخرجون موقعا في شرق العنكبوتية هذا منه وفتح للبارع. والذي يهمني ليس دعائنا، الذي يهمني بها أن يدخلت موافق كتاباتي النكسة التاريخية، ولعلي تكلمت معهم عن بعضها ولكن أرسلناها وجمعت ما ذكر باختصار من طرف اللسان وطرف القلم كانت جيدة. كيف هي تهم ويمكن أن يكون يتناقلونها ويستفيدوا منها النكسة التاريخية، وأدخلت يعني هي كتابا من أهم الكتب أو كتاب علمي وأتمنى من طرف علما يعني يكتبوا معه اسمه حقيقة كرة القدم. ثقة كرة القدم مهم جدا على الكتاب، لكن النكسة التاريخية يا شيخ محمد تتكلم عن الواقع الذي نعيشه والموقع لنا قديما كما يعني إخوان، وأنه قال الروح التي لهم، لكن الآن موقع جديد وعنوان جديد اسمه أخوه المستشفى حاتم إن شاء الله من أجلي ستكون اسم الموقع. فخذوه مهم جدا، أريد أن تقرأ النكسة التاريخية فيها يعني تسرية وتعزية الوقت ينسي عن هذا الذي نعيشه، وهي بقدر ما هي عبارة عن نشاط لكل من نشاط، حتى العلمان نشاط، حتى الهندوس حتى البوليو نشاط، ومن شاط يشم خذ الله سبحانه وتعالى. يا سلام، هذا جزاكم الله. فضيلة الشيخ يقول ما من حكم لو مس بيده ذكر حيوان؟ لا اتفاق، يقول الشيخ الإسلام أما غزو الحيوان فلا يمس باتفاق الأئمة من اتفاق، ومنهم يعني ورد عند بعض التابعين أو الشذوذ كفي ما يتعب. ما حكم مس المرأة لعورة أبطالها؟ على القول الأئمة ثلاثة، وقول يرى أن حتى الصغير ينتقل صح، ونحن رجعنا وغالب النساء إذا كنا حنابلة أخوة الأول كنا شهرية ماركية أنها إذا غسل ثلج ابنها بشهوة لا، فإن حتى على القول الأئمة الثلاثة أنه لا ينتقل، يعني أقصد خاصة المعمار في المواحدة الشافعي حتى لو كان شهوة ينتقل، لكن نقول عند هؤلاء أيضا أن المرأة غالبا بل قطعا أنها غسل ابنها وأمها ما تتم الشهوة، فجميع حالات والله أعلم إنه ما ينتقل. نهيت أن الراجحة أن لا ينتقل لو قصت هي برجها بشعة أو برجها زوجها بشعة ما ينتقل، هي الصحيح المسألة لا ينتقل. وأخترت لما أسأل كعام يسألني امرأة أقول لا لا، لكن مع أنتم طلب العلم قبل قليل تكلمنا سينزل المسألة على خلافات خالص صحيح الصوت. نعم. يقول أشكل علي بن حديث في حديث أن امرأة لا ترد يد لامس حمل ذلك على الجماع، ولماذا لا يحمل على المصافحة؟ لا، لأن عليه الصلاة والسلام أمره بطلاق يعني، وش وضع قبل هذا؟ ما أمره بطلاق، ما قال طلقها، أمره قال طلقها، لكن زانية، زانية عياذ بالله، لكن مس المرأة بكفية مصافحة حرام كبيرة، فما يجب على الرجل أن يقدر ذلك، قال شيء آخر. يقول ذكرتم حفظكم الله أن الفقه لا يكون إلا بأخذ الأحكام من الأحاديث، لا يكون بأخذ الأحكام من الأحاديث بل يكون بقراءة كتب الفقه، وعلمتم ذلك لأن الفقهاء استقرأوا الأحاديث واختصروا المسائل، فما رأيكم حفظكم الله في كثرة المسائل الفقهية التي ليس عليها دليل صحيح بل قد يكون مشتركها أحاديث ضعيفة والصحيح خلافها، أليس في هذا دافع للتفقه على كتب الأحاديث الصحيحة كالسنن؟ لا، كلام يراد به العلم، يعني هذا العلم يحتاج الى يسع علمي وما مثل العلم باختصار. المساله ليس كما تظن ايها السائل انها مساله يعني يختبرها هذا المجلس، انا اريد ان تقرا كتب الفقهيه وانت تريد ان تقول لا اريد ان اخذ السنن، هل يكون الى بعد؟ انا معك اصلا ودين وديان، انا ناخذ من الكتاب والسنه لديك سوى تحاكمك وأناقشك الآن في كلامك هذا. أنت ذكرت لي سؤالك نقول من كتب السنن، أي سنن؟ الصحيحة منها الفاضلة، المعارف، المصنفات، المسانيد، المولود والمفقود والمذكور. كتب السنن التي أنا أحس إليها فيها ضعيف والزواج السنن الفقهاء أن فيها ضعيف. ها؟ كتب الزواج. كتب التي جمعت الأحاديث في الأسانيد حتى في اللغة. في التواريخ تاريخ دار السلام على البغداد سمى الخطيب البغدادي الإمام هذا قرابة 60 إلى 400 الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت الإمام ها إمام المغرب عبد الإمام المغرب هذا هو خليفة بن عساف الثمين. الآن نطالبك يا كل حديث أن تجمع هذه كلها لما هذا كان تحصر الدين ولا لا. أما تترك كتابا من السنن أو دل عليه كأنك خيال الله حجبت كلام هناك جمعت أزواج الضعيف الضعيف تمرده والصحيح تلقيه صح كلام يا شيخ محمد. طيب قال نعم حمر هذه عندي ونقول تعال بأي منهج وبأي طريق ومن أنت لتضاعف لا والله باخذ بكلام يحيى بن معين والعلي بن عدي والامام احمد والصغيرات القطان ولا يحيى بن سعيد ولا علي بن احمد ولا دار قطني ولا متاخر الذهبي ولا كرام شيخ الاسلام ما تنطبق لان التصحيح والتضعيف مساله اجتهاديه ولا قطعيه اجتهاديه فانت تضعف انا وصحيح انت تحسن انا وذكر حديث اخر انا الحديث الذي تحسن صح انت ضعيف او تراه صحيحا لكنه شاذ او تراه انا نجتمع على صحته لكن نختلف في دلالته في فهمنا لهذا الحديث ما تنتهي. ثانيا هذه المعاني تكون اماما بالمصطلح ثم اذا اردت ان تنزل حكما لابد ان تكون اماما باللغه. حرام عليك ان تنازع حديثا واحدا في المصباح في عدد الاداب الشجاعه التسليطه هذا الذي يظن له الناس أن تنازع تصدق دون حكما إلا وتكون تأخذ الأحكام التي نص عليها والشروط التي نص عليها إنما أردت في كتاب الاجتهاد وشروط المجتهد من اللغة العربية كذا وكذا من السنن كذا وكذا أن تكون في اللغة في التفسير في البلاغة ولكن المناصير في الأحاديث في الفقه علوم علوم ثم بعد ذلك تصبح إماما عالما مجتهدا. صحيح محمد؟ بعد ذلك مثلك مثل العلم الأفضل كلام الإمام الحجة كلام الإمام الحجة وهو أحد يحكم بإمامته واجتهاده وبلغ الذروة في اجتهاده العلم الأفضل صح؟ كلام الحجة؟ لا. إذا حول هذا إذا نريد من قيام طالب أبناء الإسلام هذا الزمان أنا أعرف هؤلاء هو ينقل من هؤلاء الذين يعني يذكرون عن كل من الحديث ليس لهم إلا سبل السلام من الله والذين يدرسون حول قضية الأجل والله يجهلون قضايا الحديث ما يعرف أن أقول ما يجعل أخبار القرآن العلم في زمان أدفع دخل يقول أنا تهيت بهذا أنا هذه الثقة بعد صبر وجنب والإشارة تهيت كهذا وأبو حنيفة تهيت كهذا والإمام مالك تهيت كهذا بين هذه فأنت هم كلهم المقاولة ومعاذ الله أن المقاولة أو أن أحدا من المسلمين أو نحن في دور الزمان أملينا أو وجبنا مثلا ففي ذنب لا جنب صحيح مشاهد؟ قلنا والله ما قلت إلا أن نرى الوجود نرى أن حرام معاذ الله ما أرسل إلا هو فيها دليل ولكن جمع هؤلاء يعني كان يناقشني قضية سبع السلام وكل هذا كلام الشوكاني مثلا قلت الشوكاني دري رحمه الله علي بن اسماعيل الشوكاني 1250 او الامام انما صار ما دعا ونابغ المذهب وحاربه في كتابه حول لا لا الشارع الفور الشارع وخاصا واسقط التمدد هو يمكن نحن ابلغ يعني اكثر طريقه منه ناخذ على التمدد احنا مباشره من البيت على حمد الله الحمد لله وانت في البيت على الشافعي هو لا مر بالبيت أخذ يدي وقع وجلس رد حمل الزمن واصبح إماما زيدية رحمه الله. ثم لما توحى الحق قال الله جن عليهم ورد عليهم بكتاب سير جبار أحداث الأزهار. ما رد عليهم إلا بعد أن أصبح شافعيا أصبح شافعي ورد على زيدية. وبعد ذلك الله أعطاهم العلم والرسول صلى الله عليه وسلم إماما إماما. هذا الإمام خلاص يرى في نفسه عدم التردد أنه يجتهد. نقول لا تحملنا ما لا نطيق. أنت فتح الله عليك علوم على السحر لا نسمع عن هذا فاقتصر من بعدك. فلا بد من التمذهب بالدليل هذا الدليل. والذي يقول يريد الحديث حسب الآن الذي يأخذ الحديث ويستمر في الحسب لا يجب. يقولونها يقولونها والله ما يسمعها كبيرة ولا يستغني عن من تعيش الحديث بحجر من تفيده لا من كتب الفقهاء ينقل من كتب الفقهاء نيل الأوقاف كله نقل عنه كاد دراسة بسيطة في الكتاب هذا وهذا كاد أن يكون اختصارا لفتح ذلك كاد. سبل السلام الصنعاني محمد بن سعيد أيضا صنعاني رحمه الله ما يشرح الحديث إلا من كتب الفقهاء بل ينقل منها الهادوية والزيدية والشافعية طبعا الحنابلة وما فيه. إذا ولكن العيدة وقبل المنقي هؤلاء كم يسمعون أن تفكر أحكام في هذا الفرق. ما أحد إلا كل أعلم من بنات فكري ومن كيسي أنا إذا أقوله حجة ما أحد يقول بهذا. فالذين يدعون أن يقوم الحديث مشروع الأحاديث هم فهي كتب الفقهاء عن كتب السلام أين ما هذا الجديد؟ ولا تصور مثلا لأنه من السلام لكن يرد في شيء يقول هؤلاء الذين يقولون أننا في ذكرنا الحمد لله أبقي ونتعصب عنه ونتشنج عنه ونحارب عليه ورضي الله أنما فيه حق ولا نستمد إلى حديث ولا نراص إلى حديث تصريحنا ضعيف محمد الله محق على هذا ولا يقول هذا ليس من الدين شيء وليس من شيء ولا أعلم أحد من الزمان العقلاء ممن دعا إلى هذا. مرة خطر على الأمة الإسلامية يموت وخرجت بعد هذه الأحداث من بعض الناس جعلها العلم والعلماء ولا ليس لهم مثال فيها. هذا معنى الكلام كما نقول لا بد من الحديث. فأخ عودة على بس ناقشني الحديث هو الطهور المأمور الجميل يقول لي ما أخذ منه رسول السلام وكذا وقلت طيب كم مسألة تحفظها؟ ذكر مثلين ثلاث رحت له من المسائل عشرات في هذا الحديث وكانت لي لا أنت ولا الذي دل لك على منهج إلا ترجع رسول الله وطهور ما هو؟ قال نعم الحلم ليس قال نعم الميت الذي هي خاصة بحرم كل ميت الذي طيب هل الحيوانات المفترسة ذات النار اللي في البحر من هذا الحديث تدل؟ لا لا الحيوانات السامة في البحر يقول الحديث يقول هو حلو ليس لأن والله الآن إذا جمع مثلا العلماء استريح بكلامي واستريح بأموري فالله الله بها اليهود النصارى ما خرجوا عن كلامنا والشيعة ما خرج نهيك المسلمون فنحن نأخذ من استريح بكلامي ولا ونقي الله أن كلامه بإذن هذا ليس حجة يحتجه عليه لا يحتجه به فالحمد واضح على هذا والله عارف شيء النسخه الحديث يكفي هذا والله عارف حفظ الحديث والمزاج الحديث كيف ما خطا يعني ما خطا في مقابل حفظك للسنه والسنه